آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ نصر الدين، فليتفضل مشكورا. وتليها إن شاء الله كلمة طيبة نيابة عن عائلة العزوري.